يقول الحافظ العراقي رحمه الله: كذلك المشهور أيضا قسموا لشهرة مطلقة كالمسلم من سلم الحديث، والمقصور على المحدثين من مشهور قنوته بعد الركوع شهرا، ومنه ذو تواتر مستقرا في طبقاته كمتن من كذب ففوق 60 رووه. والعجب لأن من رواته للعشرة، وخص بالأمرين فيما ذكر الشيخ عن بعضهم قلت بلى مسح الخفاف وابن مندة إلى عشرتهم رفع اليدين نسبا ونيفوا عن 100 من كذب. في هذه الأبيات يبين المصنف رحمه الله النوع الثالث من أنواع الحديث، وهو الحديث المشهور، وكذلك الحديث المتواتر، لأن الحديث المتواتر قسيم للمشهور، ولأن المشهور بعض أفراد الآحاد. لكن أشار المصنف إلى مسألتين، وهما أن المشهور عند العلماء يطلق ويراد به معنى عاما، وهو ما يعرف لدى أوساط أهل العلم بالحديث المشتهر، والمشتهر عندهم هو ما اشتهر بين الناس ولو كان موضوعا، يعني ولو كان متن الحديث موضوعا، لكن ما دام اشتهر بين الناس يتناقلونه ويروونه يسمونه بالمشهور ويسمونه بالمشتهر. وبناء على هذا المعنى ألف بعض الأئمة كالإمام السخاوي وكالعجلوني وغيرهم الكتب الخاصة بالأحاديث المشتهرة على الألسنة، وبينوا درجات هذه الأحاديث مما كان فيها في الصحيح أو في غير الصحيح، أو ما كان له أصل أو ما لم يكن له أصل. وأما المعنى الثاني وهو المعنى الخاص بالمحدثين، فيريدون به نوع من أنواع حديث الآحاد، وهو ما رواه أكثر من ثلاثة، أو ما رواه ثلاثة فأكثر ولو في طبقة من الطبقات، يسمى بالحديث المشهور، وهو من الآحاد، يعني من أفراد الحديث الآحاد. لذلك قال هنا: كذلك المشهور أيضا قسموا، يعني قسمه العلماء إلى قسمين. القسم الأول ما سمي مشهورا لشهرة مطلقة، أي لأن هذا الحديث اشتهر في أوساط الرواة وفي أوساط الناس يتناقلونه وينسبونه إلى النبي عليه الصلاة والسلام دون النظر إلى عدد رواته. وضرب له مثلا بقوله كالمسلم، يعني كحديث المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. هذا الحديث مشهور بين أهل العلم يرونه ويتناقلونه بصرف النظر عن كونه حديثا صحيحا أو ضعيفا، أو كونه حديثا متواترا أو أقل، ما دام أخذ هذه الصبغة فيسمونه بالمشهور. لكن المتأخرين أطلقوا عليه وصف المشتهر تمييزا له عن المشهور المعروف في الاصطلاح. ولذلك ألف الإمام السخاوي رحمه الله كتابه المسمى بالمقاصد الحسنة في الأحاديث المشتهرة على الألسنة، وهكذا سمى الإمام العجلوني كتابه بقوله كشف الخفا ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس. قال: مثل كالمسلم، يعني كحديث المسلم، كحديث المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. قال: والمقصور، يعني وهذا التعريف الذي اشتهر عند المحدثين واصطلحوا عليه والمقصور على المحدثين من مشهور، يعني من إطلاق وصف الحديث المشهور، مثل حديث قنوته صلى الله عليه وآله وسلم بعد الركوع شهرا. وهذا الحديث نصه أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا يدعو على رعل وزكوان وعصي عصت الله ورسوله. وهؤلاء هم الذين كانوا قد جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم زاعمين أنهم دخلوا في الإسلام وأخذوا من القراء نحو من 40 ثم قتلوهم ولم ينج منهم إلا يسير، واقتادوا من اقتادوا منهم إلى أهل مكة ليأخذوا بذلك، ليأخذوا بثأرهم، ليأخذوا بالثأر الذي كان قد قتل المسلمون فيه بعض المشركين في يوم بدر. والحديث مشهور بين أوساط المحدثين، وتنطبق عليه شروط الحديث المشهور حيث رواه أكثر من اثنين، لذلك قال إن هذا الوصف وهو تسمية الحديث بالمشهور مما اختص به المحدثون. على المحدثين من مشهور قنوته بعد الركوع شهرا. ومنه أي ومن الأحاديث ما يوصف بأنه متواتر، والتواتر قسيم كما قلت للحديث الأحاد، لأن الأصل يقسم المحدثون الحديث إلى قسمين، متواتر وأحاد. والمتواتر هو ما رواه جمع عن جمع يحيل العقل تواطؤهم على الكذب عادة، هذا تعريف الحديث المتواتر، ولذلك هو في مقابل الأحاد. والأحاد ما رواه عدد يمكن حصرهم، ويتفاوت هذا العدد، يتفاوت هذا التقسيم إلى غريب وعزيز ومشهور. وقد عرفنا في الدرس الماضي الغريب والعزيز، والغريب هو ما رواه واحد عن واحد ولو في طبقة من الطبقات، والعزيز وما رواه اثنين ما رواه اثنان عن اثنين ولو في طبقة من الطبقات، والمشهور ما رواه ثلاثة أو أربعة ممن يمكن حصره ولو في طبقة من الطبقات. ويقابل ذلك المتواتر وهو ما رواه جمع لا يحصى، جمع يصعب حصرهم، ولهذا قال ما رواه جمع عن جمع يحيل العقل تواطؤهم على الكذب عادة. وقوله عادة لأن العقل يفترض المستحيل. قال ومنه ذو تواتر مستقرا في طبقاته، يعني يستقر العدد في طبقاته بحيث يرويه جمع عن جمع يصعب حصر هذا العدد. ثم ضرب مثلا لذلك قال كمتن من كذب، أي كمتن حديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، فإن هذا الحديث رواه عدد كبير من الصحابة، حصروا أو قدروا بأكثر من 60 صحابيا، منهم من قال 61 ومنهم من قال 62، 61 أو 62 يعني ممن رووا هذا الحديث. فكل هؤلاء الذين رووا هذا الحديث من الصحابة نقله عنهم آخرون، ومنهم من قال إن الصحابة رووا هذا الحديث ورواه الخلفاء الأربعة، رووا هذا الحديث، بل منهم من قال إنه اشترك في روايته العشرة، يعني الصحابة العشرة الذين شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، يعني العشر المبشرين، يعني العشرة المبشرين بالجنة رووا هذا الحديث. وإن كان سيمر بنا أن الشيخ زكريا يقول مستدركا أنه لم يقف على رواية عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه، قال كمثل من كذب ففوق 60 رووه، يعني رووا ففوق 60 يعني من الصحابة رضوان الله عليهم رووا هذا الحديث. قال والعجب بأن من رواته للعشرة، يعني ومن العجائب أو من حسن الصدفة أن العشر المبشرين بالجنة رووا هذا الحديث. فهذا الحديث كأنه ضم مجموعة من المميزات، حيث رواه من الصحابة ما يزيد على 60، ورواه العشرة من الصحابة، ورواه 4 من العشرة. قال وخص بالأمرين فيما ذكره الشيخ من بعضهم، قلت بلى، مسح الخفاف وابن مندة إلى، أي وهذا الحديث الذي رواه العشرة ورواه الخلفاء 4 ووصل عدد رواته إلى ما يزيد على 60 ليس هو الحديث الوحيد، بل ثمة أحاديث تشاركه في هذه الخصائص. ضرب ابن مندى مثلا لحديث المسح على الخفين، فإنه نقل أنه رواه أكثر من 70 صحابية، ومنهم من قال أكثر من 40 كما نقل عن الإمام أحمد رحمه الله إنه رواه أكثر من 40 من الصحابة. وهذا يثبت للحديث التواتر، ويكون الحديث متواترا، فإذا كان هذا العدد من الصحابة رووه فقد نقله عنهم أعداد أكثر من هذا العدد، لذلك صار الحديث متواترا. وهذا معنى قوله الشيخ عن بعضهم قلت بلى مسح الخفاف وابن مندة إلى عشرتهم. ثم ثمة حديث آخر وهو أيضا من الأحاديث المتواترة، وهو حديث رفع اليدين عند الدعاء، حديث رفع اليدين عند الدعاء. ولهذا قال عشرتهم رفع اليدين نسب، يعني نسب حديث رفع اليدين عند الدعاء إلى الصحابة العشرة، ورواه غيرهم فهو من الأحاديث المتواترة. قال ونيفوا، يعني وزادوا عن 100 حديث من كذب، يعني وقد تتبع المتأخرون من المحدثين روايات حديث من كذب علي متعمدا، فأخرجوه عن أكثر من 100 من الصحابة، 102، 101، كلهم رووا هذا الحديث. ومن أهل العلم من جمع طرق هذا الحديث حيث بين أنهم يزيدون على 100. يقول الإمام العراقي بعد أن نظم هذه الأمور في هذه الأبيات التي ذكر، انتقل إلى الكلام عليها منثورة. قال أي كما أن المشهور ينقسم إلى صحيح وضعيف، كذلك ينقسم من وجه آخر إلى ما هو مشهور شهرة مطلقة بين أهل الحديث وغيرهم، وهذا الذي يسمى بالمشتهر كما قلت، كحديث المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده وما أشبه ذلك في الشهرة المطلقة، وإلى ما هو مشهور، أي ويقسمون الحديث إلى ما هو مشهور بين أهل الحديث خاصة، كحديث أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قنت شهرا بعد الركوع يدعو على رعل وذكوان. فهذا حديث اتفق عليه الشيخان من رواية سليمان التيمي عن أبي مجلز واسمه لاحق ابن حميد عن أنس رضي الله عنه، فاشتهر الحديث من طريقه. قالوا والأصل أن سليمان التيمي يروي عن أنس مباشرة، لكنه في هذه الرواية روى عنه بواسطة وهو أبو مجلس، فاشتهرت هذه الرواية بين المحدثين حيث رواها الناس من طرق فثار الحديث مشهورا. قال وقد رواه عن أنس غير أبي مجلس، وعن أبي مجلس غير سليمان التيمي، وعن سليمان التيمي جماعة، ولذلك أصبح الحديث مشهورا. قال وهو مشهور بين أهل الحديث. قال وقد يستغربه غيرهم، يعني يحكم عليه بالغرابة لأن أنس رواه بواسطة أبي مجلز، لأن سليمان التيمي رواه بواسطة أبي مجلز عن أنس. قال وهذا الحديث بواسطة أبي مجلز. قال وقد يستغربه غيرهم، لأن الغالب على رواية التيمي عن أنس كونها بغير واسطة، وهذا الحديث بواسطة أبي مجلز. قال ثم إن المشهور أيضا ينقسم باعتبار آخر إلى ما هو متواتر وإلى ما هو مشهور غير متواتر. قال وقد ذكر المتواتر الفقهاء والأصوليون وبعض أهل الحديث. قال ابن الصلاح وأهل الحديث لا يذكرونه باسمه الخاص، المشعر بمعناه الخاص يعني بالتواتر، وإن كان الخطيب قد ذكره في كتاب الكفاية. ففي كلامه ما يشعر بأنه اتبع فيه غير أهل الحديث يعني الفقهاء والأصوليين. قلت قد ذكره، وهذا تعقيب من الحافظ العراقي على الإمام ابن الصلاح، يعني أن من أهل العلم المتقدمين من ذكر الحديث المتواتر وخصه بالوصف ولم يجعله ضمن الحديث المشهور. قلت قد ذكره الحاكم وابن حزم وابن عبد البر، يعني وهم من أئمة الحديث. فهذا استدراك من العراقي على ابن الصلاح من أن المحدثين لا يخصونه بالذكر، وهو الخبر يعني والمتواتر. تعريفه هو الخبر الذي ينقله عدد يعني عن عدد يحصل العلم بصدقهم، ومعنى يحصل العلم يعني يحصل اليقين بصدقهم، ولا يرد ولا يطرأ أي شك في صحة نسبة الخبر إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالحديث الذي يكون هذا وصفه يسمى بالمتواتر، ولذلك يقول أهل العلم إن الحديث المتواتر يفيد القطع ويفيد العلم القطعي ولا يفيد العلم الظني، وإفادته للعلم على سبيل البديهة، ولذلك يقولون هو يفيد العلم الضروري. وأهل العلم يقولون إن من ينكر المتواتر يكفر، لأن هذا المتواتر ثبت نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم دون أدنى شك ودون أدنى شك، بل هو ثابت بالعلم القطعي. ولهذا من ينكره كأنما أنكر أمرا معلوما من الدين بالضرورة، فيخرج بإنكاره عن الملة. بخلاف خبر الآحاد فإن إنكاره أقصى ما يبلغ به الإنسان أنه يفسق، وهذا هو الذي يفرق فيه بين الخبر الآحاد والخبر المتواتر. ولهذا قال: وهو الخبر الذي ينقله عدد يحصل العلم بصدقهم ضرورة. ومعنى ضرورة يعني بالبديهة. قال: وعبر عنه غير واحد بقوله عدد يستحيل تواطؤهم على الكذب، يعني استحالة عادية. قال: ولا بد من وجود ذلك في رواته من أوله إلى منتهاه، يعني أن كل طبقة يصل العدد فيها حدا يستحيل أن يتواطؤوا فيه على الكذب. وإلى ذلك أشرت بقولي في طبقاته. قال ابن الصلاح: ومن سئل عن إبراز مثال لذلك أعياه، يعني والعلماء يصعب عليهم أن يأتوا بمثال للحديث المتواتر الذي تتابع الرواة على نقله، بحيث إنه في كل طبقة يبلغ عدد الرواة حدا ويحيل العقل تواطؤهم على الكذب عادة. لكن هناك نقطة يذكرها أهل العلم، يقولون الحديث المتواتر إذا بلغ الحديث حد التواتر لا ينظر إلى سنده، على اعتبار أن أسانيده لا يمكن حصرها. لذلك العلماء لا يفتشون عن رواته في كل طبقة، بل إنهم يكتفون بهذه الروايات الكثيرة في طرقه المختلفة. وقد ضربوا يعني أمثلة لذلك، ووجدوا وأقاموا الأدلة على ذلك، كما ضربوا المثل بحديث من كذب علي، بحديث من كذب علي متعمدا، وبحديث نظر الله امرأ سمع مقالتي. فإنهم عندما جمعوا طرقها وجدوا أنها تروى عن الصحابة رضوان الله عليهم بما يزيد العدد عن 50 أو 60، بل ربما وصل إلى 100. قال ثم قال: نعم، حديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار نراه مثالا لذلك، أي للحديث المتواتر، فإنه نقله من الصحابة رضي الله عنهم العدد الجم، والجم يعني معناه الكثير، وهو في الصحيحين مروي عن جماعة منهم، أي من الصحابة. قال: وذكر أبو بكر البزار في مسنده أنه رواه نحو من 40 رجلا من الصحابة. قال: وذكر بعض الحفاظ أنه رواه 62 نفسا من الصحابة، وفيهم العشرة المشهود لهم بالجنة. قال: وليس في الدنيا حديث اجتمع على رواته العشرة غيره، يعني غير حديث من كذب علي، ولا يعرف حديث يروى عن أكثر من 60 نفسا من الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا هذا الحديث الواحد. قال: ولغ بهم بعض أهل الحديث أكثر من هذا العدد، وفي بعض ذلك عدد التواتر. انتهى يعني كلام من البزار. وما حكاه ابن الصلاح عن بعض الحفاظ وأبهمه هو في كلام ابن الجوزي، يعني أن هذا الكلام نقله ابن الجوزي أو أخذه ابن الصلاح عن ابن الجوزي. وابن الجوزي ذكر ذلك في مقدمة كتابه الذي سماه بالموضوعات، ألف كتابه الموضوعات وهو كتاب مطبوع، ذكر في مقدمته صحة حديث بل تواتر حديث من كذب علي متعمدا. قلت فقال: وما حكاه ابن الصلاح عن بعض الحفاظ وأبهمه هو في كلام ابن الجوزي، فإنه ذكر في مقدمة الموضوعات أنه رواه من الصحابة 61 نفسا. ثم روى بعد ذلك بأوراق عن أبي بكر محمد بن أحمد ابن عبد الوهاب الإسفرايني أنه ليس في الدنيا حديث اجتمع عليه العشرة غيره. ثم قال ابن الجوزي: قلت ما وقعت إلي رواية عبد الرحمن بن عوف إلى الآن. قال: ولا عرفت حديثا رواه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 61 نفسا إلا هذا الحديث. هذا كلامه في النسخة الأولى من الموضوعات. قال: ومن خط الحافظ أبي محمد المنذري نقلت. وأما كلامه المحكي عن الكتاب المذكور في آخر الفصل فهو في النسخة الأخيرة، فاعلم ذلك. يعني كأنه إن ابن الجوزي لما راجع كتاب الموضوعات وجد فيها تفاوت. في النسخة الأولى في المقدمة قال إنه رواه العشرة، وفي النسخة الثانية قال إنه رواه هذا العدد لكنه ما وقف على رواية عبد الرحمن بن عوف. وأما كلامه المحكي عن الكتاب المذكور في آخر الفصل فهو في النسخة الأخيرة، فاعلم ذلك. أو يكون هذا يعني في نسخة ابن الصلاح. قلت: وما ذكره ابن الصلاح عن بعض الحفاظ من تخصيص هذا الحديث بهذا العدد ويكون من رواية العشرة منقوض بحديث المسح على الخفين، فقد رواه أكثر من 60 من الصحابة ومنهم العشرة. ذكر ذلك أبو القاسم عبد الرحمن بن محمد بن إسحاق بن مندة في كتاب له سماه المستخرج من كتب الناس. وذكر صاحب الإمام، والمراد بصاحب الإمام هو ابن دقيق العيد لأن له كتاب الإمام وشرحه في كتاب الإمام، عن ابن المنذر قال: روينا عن الحسن أنه قال: حدثني 70 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين. انتهى. قال: وجعله ابن عبد البر متواترا، أي هذا الحديث وهو المسح على الخفين، وجعله ابن عبد البر متواترا فقال: روى عن النبي صلى الله عليه وسلم المسح على الخفين نحو 40 من الصحابة، واستفاض وتواتر. هذا كلام ابن عبد البر. قلت: فهذا مثال آخر للمتواتر، صرح بوصفه بذلك. وإلى ذلك أشرت بقولي: قلت بلى مسح الخفاف. وأيضا فحديث رفع اليدين قد عزاه غير واحد من الأئمة إلى رواية العشرة أيضا، منه ابن مندى المذكور في كتاب المستخرج يعني من حديث الناس، ومنهم الحاكم أبو عبد الله، وجعل ذلك مما اختص به حديث رفع اليدين يعني أنه رواه العشرة. قال البيهقي: سمعته يقول: لا نعلم سنة اتفق على روايتها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلفاء الأربعة ثم العشر الذين شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة، فمن بعدهم من أكابر الصحابة على تفرقهم في البلاد الشاسعة غير هذه السنة يعني المسح على الخفين. وإنما عني علماء السلف في إظهار تواتر هذا النوع أو تواتر هذا الحديث لأن فيه ردا على الرافضة الذين أنكروا المسح على الخفين وقالوا بعدم جواز المسح على الخفين وعدم مشروعية المسح على الخفين، ولكنهم جعلوا الواجب هو المسح على الرجلين، المسح على الرجلين دون الخفين. ومن هنا يعني ركز السلف رحمه الله على بيان أن هذا الحديث متواتر وأنه بلغ حد التواتر، وأن إنكاره يعني فيه أمر عظيم، خصوصا وأنه ثبت عن هذا النوع أو هذا العدد من الصحابة الذين منهم العشرة ومنهم الخلفاء الأربعة. قال البياقي وهو كما قال أستاذنا أبو عبد الله يعني الحاكم رضي الله عنه، فقد روى هذه السنة عن العشرة وغيرهم. وأما عدة من رواه من الصحابة فقال ابن عبد البر في التمهيد، أي في كتابه المسمى بالتمهيد لما في الموطأ من الرواة والمسانيد، قال رواه 13 رجلا من الصحابة. وقال السلفي رواه 17، ولا تعارض بين هذه الأقوال لأن كلا إنما يخبر بما وصل إليه علمه. قلت وقد جمعت رواياته، والقائل هنا الحافظ العراقي، فبلغوا نحو 50 ولله الحمد. وقولي ونيفوا على 100، أي رواه حديث من كذب علي متعمدا عن 100 ونيف من الصحابة. وقال ابن الجوزي في مقدمة الموضوعات رواه من الصحابة 98 نفسا. هكذا نقلته من خطي أو من خط علي ولد المصنف، من خط علي ولد المصنف يعني ابن الجوزي، وهي النسخة الأخيرة من الكتاب المذكور. وهذا الذي أشار إليه أنه رواه 61 صحابيا، وهذا في النسخة الأولى، وفي النسخة الأخيرة بلغ بهم العدد إلى 98. قال وفيها زوائد ليست في النسخة الأولى التي كتبت عنه، ليست في النسخة الأولى التي كتبت عنه، يعني نقلت عن ابن الجوزي. وقد جمع الحافظ أبو الحجاج يوسف بن خليل الدمشقي طرقه في جزئين، فبلغ بهم 102 يعني طريق. قال وأخبرني بعض الحفاظ أنه رأى في كلام بعض الحفاظ أنه رواه 200 من الصحابة، لكن يقول وأنا أستبعد وقوع ذلك، يعني العدد 200. وعلى كل حال فإن أقل من نقله أوصله إلى حد التواتر، وزيادة هذه الطرق كلها تؤكد صحة نسبة هذا الحديث إلى النبي عليه الصلاة والسلام. يقول الشيخ زكريا رحمه الله قال الغريب والعزيز والمشهور، أي وما به أي بروايته مطلقا عن التقييد بإمام، يعني إما أن يكون غريبا مطلقا أو غريبا نسبي، أو فردا مطلقا أو فردا نسبي، يعني إما أن يكون الحديث قد روي بسرد واحد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي يسمى بالغريب المطلق أو يسمى بالفرد المطلق، ويضرب له العلماء مثلا بحديث إنما الأعمال بالنيات، فإنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصح إلا من طريق عمر، ولم يروه عن عمر إلا علقمة، ولم يروه عن علقمة إلا محمد بن إبراهيم التيمي، ولم يروه عن محمد بن إبراهيم التيمي إلا يحيى بن سعيد الأنصاري. ثم بعد ذلك اشتهر الحديث من رواية يحيى بن سعيد، حيث رواه أكثر من 70 من العلماء ومن الرواة. فهذا الحديث يسمى بالحديث الفرد أو بالحديث الغريب المطلق. وأما النسبي فهو أن يأتي الرواة أو يأتي العلماء إلى حديث إلى إمام من الأئمة كمالك رحمه الله أو كالإمام الزهري، ويتتبعون مروياته فيجدون بعض طلابه يروون عنه حديث لا يشاركه غيره من الطلاب، وينفرد هذا الطالب بهذا الحديث عن هذا الإمام فيسمونه غريب. ولذلك ألف العلماء غرائب مالك وغرائب الزهري، يعني الأحاديث التي اقتصر في روايتها عن مالك أو عن الزهري راو واحد يرويها عن الزهري غيره ولم يرويها عن مالك غيره، فيسمونها بالغرائب. فهذه الغرائب إما أن تكون غرائب مطلقة وإما أن تكون غرائب نسبية. هذا ما أراد أن يشير إليه بقوله مطلقا عن التقييد بإمام يجمع حديثه الراوي انفرد عن كل أحد إما بجميع المتن كحديث النهي عن بيع الولاء وهبته. هذا مثال الحديث الغريب في المتن. قال فإنه لم يصح إلا من رواية عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وهبته، فهو حديث غريب عن ابن عمر. وقد تكون الغرابة في بعض الحديث وفي جزء منه وليس في كل، وهذا مما يضرب له العلماء مثلا بحديث مالك رحمه الله، فإن الرواية عن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض صدقة الفطر على الذكر والأنثى والحر والعبد صاعا من تمر أو صاعا من شعير إلى آخر الحديث. فجاء مالك رحمه الله وروى هذا الحديث عن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض صدقة الفطر على الذكر والأنثى والحر والعبد من المسلمين، فقيد وصف العبد بأن يكون من المسلمين. فقوله من المسلمين هذه زيادة استغربها العلماء في رواية مالك. قال أو ببعضه كحديث زكاة الفطر حيث قيل إن مالك رحمه الله انفرد عن سائر رواته بقوله من المسلمين فهذه زيادة. أو ببعض السند، يعني يروى الحديث من سند فيأتي راو ويزيد في السند راويا، هذا الزائد في السند يعتبر غريب. ولذلك العلماء منهم من يسميه مزيد في متصل الأسانيد، ومنهم من يعتبر هذه الزيادة يعني والتي تفرد بها الراوي طريق أخرى، فيحكمون على الحديث بالغرابة لهذه الزيادة. قال كحديث أم زرع إذ المحفوظ فيه رواية عيسى بن يونس وغيره عن هشام بن عروة عن أخيه عبد الله، يعني عبد الله بن عروة، عن أبيهما يعني عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها، هكذا الرواية المحفوظة. قال ورواه الطبراني من حديث الدراوردي، وقد مر بنا إلا هو عبد العزيز بن محمد الدراوردي وغيره عن هشام بدون واسطة أخيه، فهؤلاء الذين رووه بدون ذكر عبد الله بن عروة تعتبر روايتهم رواية عادية، والرواية التي فيها ذكر عبد الله تعد رواية غريبة لتلك الزيادة. قال رووه وغيره عن هشام بدون واسطة أخيه، فهو أي ما حصل به الانفراد بوجه مما ذكر، يعني كونه غريب. قال الغريب سمي به، يعني وسبب تسمية الحديث بالحديث الغريب لانفراد راويه عن غيره، كالغريب الذي شأنه الانفراد عن وطنه، هذا يعني التعليل في التعريف. قال وأما أبو عبد الله بن مندى فحد، أي أبو عبد الله بن مندى قال فحد، ومعنى حد يعني عرف، أي فجعل الحديث الغريب عرفه بماذا؟ بالانفراد عن كل أحد برواية شيء مما ذكر، سواء كان في السند أو كان في المتن، مما ذكر عن إمام يجمع حديثه. إذا قلنا عن إمام يجمع حديثه، هذا تقييد لكلام ابن مندى، فكأن ابن مندى قصد في التعريف الغريب النسبي ولم يدرج فيه الغريب الايه؟ الغريب المطلق. وإذا قلنا إن كلمة عن إمام يجمع حديثه هذا نوع ثاني، فيكون الغريب على نوعين، إما غريب مطلق وإما غريب نسبي. أي من شأنه يعني يجمع حديثه هذا الإمام، لماذا؟ قال لجلالته، يعني في وعظمته في الرواية، أن يجمع حديثه. وإن لم يجمع، أي من شأنه لجلالته أن يجمع حديثه، وإن لم يجمع، يعني وإن لم يجمع في الواقع، كالزهري، أي كالإمام الزهري. والمراد بالجمع في قوله وإن لم يجمع يعني أن وإن لم يصنف. فمثلا الإمام مالك رحمه الله جمع حديثه في الموطأ وصنف وأصبح كتابا، في حين أن الإمام الزهري بالرغم من أنه يعني كتب السنة وجمعها وله ولها روايات عدة من طريقه، لكن ما وجدنا كتابا مؤلفا مصنفا في ذلك. وإن لم يجمع كالزهري وقتادة. قال وكان ابن مندى يسمي الغريب فردا، وهذا من باب الاصطلاح، وكما يقول أهل العلم لا مشاحة في الاصطلاح، فتارة يقال غريب وتارة يقال فرد. إذا لاحظنا التفرد قلنا فردا، وإذا لاحظنا المعنى الذي ذكره وهو بمثابة من ينزل بلدا ليس له من يعرفه فيها نقول إنه غريب. فإن عليه، أي المروي من طريق إمام يجمع حديثه، يتبع أو يتبع راويه من راو آخر، يتبع راويه من راو آخر، يعني تجمع رواية أو تتتبع روايته التي انفرد بها من خلال روايات أقرانه الذين يشاركونه الرواية عن هذا الإمام. فإن وجدنا الرواية عندهم فتكون قد خرجت عن دائرة الغربة وتكون الرواية محفوظة. فإن كانت مثلا من رواية اثنين فقط فنسميها بالعزيز، وإن كانت من رواية ثلاثة أو أكثر فنسميها بالمشهور، وإن كانت من روايات متعددة فتكون مستفيضة عن هذا الإمام. من راو آخر واحد، وكذا من اثنين ولو في طبقة واحدة، فهو العزيز سمي به، يعني هذا الاسم أطلق على الحديث الذي يروى من طريقين قيل لوحظ فيه أحد معنيين. المعنى الأول أن هذا نادر في كتب الحديث، فقيل عزيز مأخوذ من عز يعز بمعنى يندر. ولذلك بعض أهل العلم يقول لا يوجد مثال للحديث العزيز، أو مأخوذ من عز يعز من فعل يفعل، من باب فتح يفتح، لأن كل راو يؤيد الراوي الآخر، فهو إما روعي فيه الندرة فقيل عزيز، أو روعي فيه التقوية فقيل إيه؟ عزيز. والذين قالوا إن ملاحظة التقوية فيه حيث إنه لو كان غريبا فإنه في الغالب قد يوصف بالضعف، لكن عندما يتقوى ويتعزز عندئذ يرتقي من درجة الضعف إلى درجة الصحة إن كان أحد الرواة ثقة، أو كان أو الحسن إن كان أحد الرواة يعني من الضابطين العدول. واستدلوا على هذا المعنى بما جاء في قوله سبحانه وتعالى في سورة ياسين قال فأرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث. ومعنى عززنا يعني قوينا الرسولين برسول ثالث. ولهذا قال سمي به لقلة وجوده من عز يعز بكسر عينه بكسر عين مضارعه يعني من باب ضرب يضرب أو لكونه قوي بمجيئه من طريق آخر من عز وعز أي بفتحها يعني من باب فتح يفتح. قال ومنه قوله تعالى فعززنا بثالث. قال شيخنا وإذا أطلق ذكر شيخه من يريد به قال شيخنا يعني الحافظ ابن حجر وقد ادعى ابن حبان أن رواية اثنين عن اثنين لا توجد أصلا فإن أراد رواية اثنين فقط عن اثنين فقط فمسلم يعني كأن الحافظ يقول ما وقفت على حديث اقتصر الرواة فيه اثنين عن اثنين هذا معنى قولي فمسلم يعني الدعوة التي قالها ابن حبان. وأما صورة العزيز التي جوزها أو التي جوزوها يعني في التقسيم وهي رواية اثنين عن اثنين رواية اثنين فقط عن اثنين رواية اثنين عن اثنين فقط فمسلم. وأما صورة العزيز الذي جوزوها فموجودة بأن لا يرويه أقل من اثنين عن أقل من اثنين أو مع التقييد بما ذكر في بعض السند أو يتبع راويه عن ذلك الإمام من رواه فوق أي فوق اثنين أي فوق الاثنين كثلاثة ما لم يبلغ حد التواتر. يعني هو يريد أن يقول إن الحديث العزيز له صور موجودة لكن ليست بالصورة التي يعني لابد أن يتوافر فيها اثنين عن اثنين قد يرويه واحد اثنين عن واحد فكونه انفرد بروايته اثنان في طبقة تكفي في أن يوصف بأنه إيه؟ بأنه عزيز. لكن الصورة أن يقتصر في الرواية عن رواية اثنين يرويانه عن اثنين هذه ما وجدها. لكن هناك أحاديث وجدوا في طبقة واحدة انفرد بروايتها اثنان. ثم انتقل إلى البيان النوع الثالث وهو ما زاد عن اثنين فهذا هو الحديث المشهور شريطة أن لا يصل إلى حد التواتر. قال فمشهور سمي به لشهرته ووضوح أمره. قال ويسمى بالمستفيض لانتشاره وشيوعه. وبعض الفقهاء يفرق بين المشهور وبين المستفيض. يقول المشهور هو ما رواه ثلاثة عن ثلاثة أو أكثر من أول السند إلى آخره فهذا يسمى بالمشهور. أما إذا كان الحديث في أول سنده فردا وفي آخر السند وصل درجة التواتر فهذا يسمونه بالمستفيض. يفرقون بينه وبين المتواتر يفرقون بينه وبين المشهور. وبعض أهل العلم يرى أن استخدام لفظة المستفيض إنما هو من مصطلحات الحنفية هم الذين استخدموا لفظة المستفيض وإلا فإن علماء الحديث لا يذكرون المستفيض يعدونه مشهورا وإن كان عدد الرواة بلغ حد التواتر يعني في آخر السند. قال: ويسمى بالمستفيض لانتشاره وشيوعه في الناس، وبعضهم غاير بينهما يعني بين المستفيض والمشهور، بأن المستفيض يكون من ابتدائه إلى انتهائه سواء، والمشهور أهم من ذلك بحيث يشمل ما أوله منقول عن الواحد. قال: فعلم من كلام الناظم أن ما وقع في سنده راو واحد فغريب، أو اثنان أو ثلاثة فعزيز، أو فوق ذلك فمشهور. وقد يكون الحديث عزيزا مشهورا يعني عزيز في بعض طرقه، مشهور في سائر الطرق، أو غريبا في أول السند مشهور في آخره. هذا معنى أن يكون عزيزا مشهورا، كحديث نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، فهو عزيز عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا الحديث إنما رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم حذيفة بن اليمان وأبو هريرة رضي الله عنه، فلما اقتصر الرواة عن النبي براويين سمي عزيزا. لكن هذا الحديث اشتهر وكثر الرواة والنقلة الذين رووه عن أبي هريرة، ومن هنا كان مشهورا من طريق أبي هريرة، عزيز من طريق حذيفة وأبي هريرة. هذا معنى قوله قال رواه عنه حذيفة. قال رواه عنه حذيفة وأبو هريرة، ومشهور عن أبي هريرة رواه عنه سبعة، يعني رواه عنه سبعة من عن أبي هريرة، ومن هنا اشتهر. هؤلاء السبعة هم أبو سلمة بن عبد الرحمن، وأبو حازم، وطاووس، والأعرج، وهمام، وأبو صالح، وعبد الرحمن مولى أم برثن. فلما روى هؤلاء كلهم عن أبي هريرة صار الحديث عن طريق من طريق أبي هريرة مشهور، وإن كان في أصل سنده يعتبر غريب من رواية أبي هريرة، ومن رواية حذيفة وأبي هريرة عزيز. قال: وكل من الأنواع الثلاثة لا ينافي الصحيح والضعيف، يعني فقد يكون الغريب صحيحا، وقد يكون العزيز صحيحا، وقد يكون المشهور صحيحا، وقد يكون الغريب ضعيفا، وقد يكون العزيز ضعيفا، وقد يكون المشهور ضعيفا، حيث يتتابع على روايته ضعفاء. وقد يكون حسنا يعني الغريب والعزيز وكذلك المشهور. قال: وكل من الأنواع الثلاثة لا ينافي الصحيح والضعيف، بل قد رأوا أي المحدثون منه الصحيح، منه الصحيح الشامل للحسن أو الضعيف، منه الصحيح الشامل للحسن والضعيف. هنا نجد الشيخ زكريا يقول: لما اقتصر العراقي على ذكر الصحيح والضعيف أدرج الحسن ضمن الصحيح. وفي الحقيقة هذا الكلام يسلم لو كان التعبير بالقبول، لكن إذا قيل الصحيح فإن الصحيح يتنافى مع الحسن.